بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين. يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة خير للهجرة بين المدينة المنورة أو حمص الشام؟ أفيدونا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ، تقول هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير في مهاجره بين مكة وحمص الشام؟ نقول لك يا أخ محمد، ليس هذا بصحيح، فإنه لم نعلم أي حديث ما أن الرسول خير بين المدينة وبين حمص الشام، وإنما المعروف أنه قال: أريت دار هجرتكم، أنها أرض شبخة ذات نخيل. قال: فكانوا يرى أنها هي المدينة، أنها يرى أنها هي اليمامة، ولكن هدي إلى مدينة المنورة فهاجر إليها، فمقر هجرته كان متردد بين اليمامة وبين المدينة، لكنه هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أما مهاجره أو أنه أري بين المدينة وبين حمص، فهذا لا أعلم له أصلا، والله أعلم. أيضا يقول: كنت أصوم كل يوم خميس واثنين، وغضبوا علي أهلي ومنهم والدي ووالدتي، فماذا ترون نحو هذا؟ يا أخ، تقول إنك تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وأن والدك ووالدتك غضبا عليك، لا ينبغي لهم أن يغضبوا عليك، فإن صوم يوم الاثنين وصوم يوم الخميس مشروع، جاءت به الأحاديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ويقول: إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا يدل على مشروعية صيام هذين اليومين. وفي يوم الاثنين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. فهذا هو المشوق لصومه. أيضا كان يصوم يوم الاثنين لأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، ويوم ولد فيه الرسول وأنزل عليه فيه، وبعث صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، فكان يوم الاثنين لهذه الخصال الثلاث يوما فاضلا، لهذا كان الرسول يصومه. ويوم الخميس أيضا جاءت الأحاديث بفضل يوم الخميس، وأن أعمال العباد تعرض على الله يوم الخميس، فلا ينبغي لوالديك أن يغضبا فيما إذا عملت عملا صالحا تتقرب به إلى الله، بل كان الأولى في حقهم، بل والمتعين، أن يشجعاك ويشكراك على ما قمت به من عمل صالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم يوم هذين اليومين، والله أعلم. سؤاله الثالث يقول: هل صحيح أن في الجنة نهر اسمه رجب، وأنه لا يشرب منه أحد إلا من صام يوما من شهر رجب؟ يا أخي، تقول هل في الجنة نهر يسمى رجب، وأنه لا يشرب إلا من صام شهر رجب؟ نقول لك: لم يصح في هذا شيء، بل قال العلماء: يكره إفراد رجب بالصوم. وقد ألف الحافظ ابن حجر رسالة في هذا الموضوع، وهي بيان العجب لما ورد في فضل رجب، وذكر أن ما ورد في فضل رجب كلها أحاديث ضعيفة لا أصل لها، وإنما المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فلو صام رجب وشعبان لا مانع، أما من أنه يفرد رجب بالصوم فهذا لم يدل عليه دليل صحيح، وإن كان هناك أخبار لا أصل لها، كما يقال إن الإسراء وليلة المعراج كانت في ليلة 27 من رجب، وهذا لا أصل له. وكذلك أول جمعة من شهر رجب يقال إنها فيها صلاة مخصوصة، صلاة أم داود أو الرغائب أو ما أشبه ذلك، كل هذا لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره المحققون من أهل العلم، والله أعلم. هذه الأسئلة يا فضيلة الشيخ هي عبارة عن أمراض أصابتني منذ مدة، ولكن لا أدري ولا أعلم هل هي من عند الله أم من عند الشيطان، لأن الله عز وجل يقول إن تمسسكم حسنة فمن الله وإن تمسسكم سيئة فمن أنفسكم، فشتتت مخي هذه الآية ولا أعرف من أين مصدر هذه الأمراض، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ تقول إنك مصاب بشيء من الأمراض وقد احترت هل هي من عند الله أو من الشيطان، نقول لك يا أخ اذكر قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، كل شيء من عند الله، لكن الحسنة التي تفعلها هي بمعونة الله وفضله عليك أن مكنك وأعانك على أدائها، وأما السيئة التي أنت تفعلها فهي من قبل نفسك أنت وأنت الذي فعلتها، وهذه الأمراض التي تعتارك هي بسبب ما ارتكبته من ذنب وما فعلته من جريمة، فهذا المرض لك فيه مصلحة لأن المرض يخفف عنك بسببه من السيئات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، كل يبتلى على حسب دينه، فإذا كان في دين الرجل صلابة ابتلي بقدر ذلك، وفي الحديث الآخر لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، يعني أن المرض والبلاء بسببه تكفر عنك السيئات وبسببه ترفع لك الدرجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فبسبب هذه الأمراض التي تعتريك تحط عنك السيئات وتكفر ويغفر الله لك، تأتي يوم القيامة وقد ذهبت سيئاتك بسبب ما أصبت به من مرض في الدنيا، هذا هو السبب، فما فعلته من جريمة في الدنيا تكفر تلك الجرائم بما حصل عليك من الابتلاء والامتحان في دار الدنيا، كما دلت عليه الأحاديث التي أشرنا إليها وغيرها، والله أعلم. يقول ما حكم استعمال السحر لأغراض الخير؟ فأنا شاب في 18 من عمري أردت أن أتزوج من فتاة أحبها حبا جما بطريقة شرعية، ولكن والدها لم يقبل وبدون أي سبب أساسي ومهم، ولذلك أريد أن أتزوج من هذه الفتاة بطريقة السحر، فهل يجوز هذا وأنا أعرف أن والدها على غير حق حول عدم الموافقة بدون سبب، وفقكم الله. يا أخ تقول إنك أحببت فتاة حبا شديدا وتريد أن تتزوجها إلا أن أباها لم يوافق، وتريد أن تعمل سحرا من أجل أن تتوصل إلى تزوجها لأن أباها لم يوافق، وعدم موافقته لا تنبني على شيء بل هو بغير حق، فهل يجوز لك استعمال السحر؟ نقول لك يا أخ لا يجوز لك استعمال السحر مهما كانت الحالة، فأنت تخطبها من أبيها إن وافق فبها، وإذا لم يوافق لا ينبغي أن تعمل الأشياء المحرمة، فما اختار الله لك أحسن مما تختاره لنفسك، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح خلقه، ربما أن عدم تزوجك لها هو أصلح لك في دينك ودنياك، فيجب أن ترضى بما قدر الله وما قسم لك، وأن تدعو بهذا الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا. فاختيار الله للعبد أحسن من اختيار العبد لنفسه. أما وسائل السحر والشعوذة التي تتوصل بها إلى أن تتزوج هذه الفتاة فهذا حرام عليك، لا يجوز استعمال السحر، لكن إن تيسرت وتزوجتها بموافقة أبيها وأسرتها فلا مانع، وإذا منعوا ولم يوافق أبوها فالخير فيما اختار الله، فربما أن المصلحة لك والأنفع أن المصلحة لك والأنفع عدم تزوجك لها، والله صرفك عنها لما يعلم الله مما هو أنفع لك، وأن يختار لك امرأة صالحة أولى منها، فعليك أن ترضى بما قسم الله. وتستحضر هذه الآية: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وأن تدعو بالدعاء المعروف: اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا، والله أعلم. يقول: إذا كانت طريقة السحر غير شرعية في الدين الإسلامي الحنيف، فأرجو إرشادي إلى طريقة شرعية أستطيع بواسطتها أخذ موافقة الأب، وبالتالي أستطيع الوصول إلى هدفي. قد أجبنا عنه بأن تعتمد على الله، وما اختار الله للعبد أحسن من اختياره لنفسه. نعم. هل يجوز أن أتجوز بجوزة وأهلي غير راضين عليها، علما أن نحب بعضنا من مدة طويلة، أفيدونا أثابكم الله؟ يا أخ، تقول: هل يجوز لي أن تتزوج امرأة وأهلك لا يرغبونها وأنت تحبها وهي تحبك؟ لا بأس إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وعرضها، وكذلك أيضا مكافئة لك في النسب، فلا مانع من تزوجها وإن لم يرضى والداك إذا كان امتناعهم بغير حق. أما إذا كانوا يكرهونها بحق فلا ينبغي أن تتقدم إلى تزوجها. إذا كانوا يكرهونها بدون حق وأنت راغب فيها وهي عفيفة في دينها وعرضها وسمعتها ونسبها، فلا بأس بذلك، ولا يعتبر أن هذا عقوق فيما لو خالفت والديك في تزوجها ما دام أنهم لم يكرهوها بحق، إنما هو مجرد هوى وأمور نفسية، والله أعلم. يقول: إنني قد توفوا والدي وأنا بالغ من العمر 12 سنة وأنا في سن المراهقة، وأريد أن أتصدق عليهم ولهم، ولكن لا أدري ماذا أقول وماذا أفعل من ناحية الصدقة، فأرجو من فضيلة الشيخ إرشادي إلى الطريقة السليمة، علما أنني محتار للغاية وأرجو الجواب. يا أخي، تقول: إن والدك توفي وتحب أن تتصدق لهم وأنت متحير، فالصدقة لهم مشروعة، فالله إذا قبل الصدقة فإن ثوابها يصل إليهم. فسعد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذا يدل على أنك إذا تصدقت بأن أعطيت فقيرا مبلغا من المال وقلت: اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي أو لمن شئت، فالله إذا قبل هذه الصدقة فإن الثواب يصل إليهم، في أظهر قولي العلماء، فالله إذا قبل يصل الثواب. وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وقال به جمع من أصحاب مالك وجمع من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنهم، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.